في روضات الجنات لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين هذه الشريحة التي فسدت وبعد أن آمن بعض من أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون أن يردوا الناس للجاهلية، والذين يحاجون في الله أي في وحدانيته وألوهيته وربوبيته وفي الآيات التي أنزلها وفي الرسل التي أرسلها، والذين يحاجون في الله أي في توحيده من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجيب لله بأن تبعت الأمم رسله، أو من بعد ما استجيب لدينه، أو من بعد ما استجيب لرسوله. والأول أقوى وأوضح وأظهر في السياق، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب أي لله باتباع الخلق لدينه، هذا أقوى. والأقوال الأخرى قيلت لكنها أقوى من هذا القول لأنه هو الذي يساعده السياق. حجتهم داحضتهم. إذن والذين يخاصمون ويحاولون أن يقفوا في وجه دين الله بعد أن آمنت به شرائح من خلق الله، هؤلاء حجتهم داحضة. أيوه، عند ربهم، لأنهم لا حجة لهم ولا دليل عندهم به يقفون في وجه ما أمر الله به، ويحاولون أن يرجعوا خلق الله إلى الكفر والضلال. إذن والذين يخاصمون ويجادلون في وحدانية الله وفي دينه من بعد ما استجاب لرسله بعض خلقه، هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم، أي أدلتهم وما يأتون به داحض وغير مقبول ولا ينفع عند الله تعالى. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إذن هؤلاء حجتهم داحضة، أي حجتهم ضعيفة ومقهورين ومغلوبين في الحجة، وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. ثلاث صفات لهؤلاء. فالحجة ضعيفة وسيندمون يوم القيامة، وعليهم غضب من الله تعالى، الله يغضب، غضب الله عليهم كما ذكرنا يعني في الأسس الثلاثة، ولهم عذاب من الله تعالى قوي شديد عندما يأتون للقيامة، وقد يأتيهم عذاب شديد في الدنيا كما حصل لبعضهم من الأسر والقتل والاسترقاق ودفع الجزية. الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. هنا خوفهم، وما يدريك لعل الساعة قريب. هنا لما بين أن هؤلاء انحرفوا أشار إلى الساعة، لأنها هي الوقت الذي كل واحد ينال فيه الجزاء، لأن دائما إذا ذكر الله الآخرة في كتابه ذلك ليرى الإنسان لنفسه ما لا يكون موقفه يوم القيامة. إذن النتيجة من ذكر يوم القيامة والتخويف منه أن الإنسان ينجو بنفسه. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب القرآن بالحق وأنزل معه الميزان، ولذلك الميزان هو الكتاب، والشيء إذا جاء لفظه يختلف عن لفظه قد يعطف الشيء على نفسه، كما قال المين والكذب، والكذب هو المين، لكن لما اختلف اللفظ جاز أن تعطف الصفات على بعضها. الله الذي أنزل الكتاب، نعم، أنزل الكتاب الحق وأنزل معه الميزان، ثم أشار إلى هذا الحق والميزان وأنه سيعرف عندما تأتي الساعة. عندما تأتي الساعة سيتمايز الناس، عندما يأتي يوم القيامة سيظهر من كان يتقي ربه، من كان يصلي ويصوم ويبر بوالديه ويترك الحرام، ومن كان يخاف الله ويمنع نفسه عن هواها. يوم القيامة يرى في المنازل، يرى محترما، يرى مكرما، يرى يقال سلام عليكم أهلا وسهلا. أما الذين كانوا لا يبالون في الدنيا يروا في إهانة، في خسة، في ذلة، في كرب، وهذا يكرر علينا مرة بعد مرة، وبأسلوب بعد أسلوب، وبمعنى متغاير، هذا ليعتبر كل واحد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، هذا لينجو كل واحد بنفسه، لأن الحقيقة هذا البيان وهذا التخويف وهذا التحذير المتكرر، لأن الإنسان إذا لم يستعد يقع في ورطة لا يعلمها إلا الله. والله لطيف بعباده، يبين لهم ويوضح لهم ويبين ويوضح ويكرر ويأتي بأسلوب بعد أسلوب حتى لا يبقى للناس عذر بعد هذا البيان. وما يدريك لعل الساعة قريب. الله وحده الذي أنزل الكتاب القرآن والميزان العدل بالحق، الكتاب مشتمل على الميزان، لأن كل دين الله موزون، كل دين الله عدل، كل دين الله جميل، كل ما يأمر بها الله فيه النفع، كل ما ينهى عنه فيه الضرر. وضع الميزان، والميزان ميزانان، ميزان معنوي وهو العدل وعدم الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه، وميزان حقيقي توضع فيه الأعمال، كما قال في آية الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إذا كان الميزان المقصود به وزن الأعمال شيء حقيقي يقال وضع الميزان. أما هناك يقول ما لا، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب والحق، لكن الميزان يزن يقال وضع الميزان، نصبه. ذلك ما رأيت أرقى من هذا الدين، راقي بشكل عجيب، ويأمر بكل جميل وينهى عن كل قبيح. آية آية في الحسن. إذن وما يدريك لعل الساعة قريب. ولذلك سألوا عن الساعة كثير ولا يعلمها إلا الله. قال فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى تلك العشية، جزء من اليوم لشدة ما يروا. وما يدريك لعل الساعة قريب، أي تكون قريبا، قريب هنا ما في تكون، تكون في الأحزاب. هذه الساعة التي هي قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يطلبها الذين لا يؤمنون ويكذبون بها ويسخرون. آتي بالساعة، آتي بالساعة. ولم لا تأتي بالساعة؟ ولو كنت صادقا أتي بالساعة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي بالساعة. أما الشريحة التي آمنت مشفقون منها ويخافون من هولها وما يقع فيها، ويعلمون أنها أي الساعة الحق الذي لا وراء وراءه. ولذلك يكثر في القرآن التحذير من يوم القيامة والتخويف من هوله ومما يقع فيه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يوما يجعل الولدان شيبا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه. دائما القرآن يحذر من يوم القيامة، والتحذير منه للإنسان يستعد. إذا أمرت نفذ، إذا نهيت اجتنب. الاستعداد ليوم القيامة أنك لا تفعل حرام، لا تترك واجب، هذا هو الاستعداد الحقيقي. والأمور ليست بالادعاء يا أحبة، الدين ما هو كلام، الدين واقع. الإيمان قيد الفتك، الإيمان ربقة في عنق المسلم. الذي يريد النجاة لا بد أن يستقيم على الدين. الإيمان قيد ما لا الفتك. لا تتكلم على أعراض الناس، لا تنظر إلى عورات الناس، لا تتسمع إلى الناس. الله أعطاك نعم لتشكره بها، ما أعطاك نعم لتستعملها في معاصيه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله، ما هو لتنظر إلى الحرام، تسمع الحرام، تفكر في الحرام، تتكلم بالحرام. لا، أعطاك هذه موارد العلم، وخلقك وأنت لا تدري عن شيء، وصحبتك هذه موارد العلم، وتعلمت لتشكر الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكر، تنظر في المصحف، تسمع القرآن. كيف ننقذ نفسي من النار؟ كيف ننقذ والدي؟ كيف ننقذ عشيرتي؟ كيف ننقذ أقربائي؟ كيف ننقذ جيراني؟ كيف أترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ لعلكم تذكرون. إذن هذا القرآن يكثر من التخويف من يوم القيامة، يكثر من ذكر الذين انحرفوا وأسباب الانحراف، يكثر من أسباب النجاة والذين نجوا وطرق النجاة. ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره، فيدع على بصيرة ويقدم على بصيرة. إذن يستعجل بها بالقيامة، آتي بالقيامة الذين لا يؤمنون بها. متى الساعة؟ آتي بالساعة. والذين آمنوا يشمل 11 جملة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والذين آمنوا مشفقون، خائفون، وجلون منها، أي من القيامة ومجيئها. كما قال يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء يقدمون على الصلاة وهو خائف، الصوم يغض بصره وهو خائف، أولئك الذين هذه صفتهم يسارعون في الخيرات وهم لا. في آية قد أفلح المؤمنون قال يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها عاملون، عاملون للخيرات. بعدين قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، إذا نام إذا تعب إذا نسي يسامح، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. إذن والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون منها ويعلمون أنها هناك، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها أي القيامة الحق الذي لا وراء وراءه. إذن هنا أشار إلى الشريحتين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما الذين آمنوا يخافون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون أي يشاككون ويكذبون ويأتون بالشكك لمن يؤمن بالآخرة لفي ضلال بعيد عن الحق. ألا إن، ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن توكيد، الذين جمع الذي، يمارون يشكون، يشكون أو يشاككون الناس، يعني يضعون لهم الشك أو هم يشكون ويحاولون أن يدخلوا الشك لمن يعني يحاورهم. في الساعة في يوم القيامة لفي ضلال بعيد كل البعد عن الحق، أو في ضلال أوغلوا فيه، دخلوا في الضلال وتعمقوا فيه تعمقا بعيدا. الله لطيف بعباده يرحمهم ويرزقهم ويؤخر العقوبة عن الكافر ويؤجل العقوبة لمن يرزقه التوبة، ويعطي على الحسنة عشر أمثالها وعلى السيئة واحدة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اضطر يسامح، ومن نسي يسامح، ومن نام يسامح. لطيف بعباده يلطف بهم وهو يرزق من يشاء. قال بعض العلماء يرزق من يشاء رزقا زائدا على ما كتبه له، يعطيه زيادة على ما كتبه له، يعطيه زيادة على ذلك الذي، لأن كل دابة ما دامت حية رزقها على الله، يرزقها رزق آخر كمان، وهو القوي الغالب، القوي العزيز الذي ما أراده يكون. ومن كان قويا عزيزا الذي يريده يكون. ثم بين للشريحتين من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، وعبر عن الأعمال الصالحة بالزرع والحرث، وذلك لأن العمل الصالح لا ينال فاعله، لا ينال فاعله أجره في وقته، وإنما يناله بعد مدة، كما أن الزارع لا ينال الحصاد إلا بعد مدة. فشبه الذي يعمل الحسنات والذي يعمل السيئات بالزارع، والزارع إذا زرع لا يحصد الثمرة من الغد، وإنما يحتاج زمن ليحصد. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، أي إذا عمل الحسنة نضاعفها له، ويربي ربنا لأحدنا الصدقة كما يربي أحدكم فلوه ولد الفرس بلوه يربيه حتى يكون حصان كبير. فهو الحسنة الصغيرة ينميها حتى تكون مثل أحد. ولذلك ورد في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة الله ينميها، لكن لا ينميها إلا بشروط: أن تكون لله، وأن تكون حلال. يعني في هناك شروط إذا كانت في الصدقة تنمى، أما إذا كانت صدقة من الحرام مشكلة. بعض الناس يحج بمال حرام مشكلة. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، حجة السيارة والطائرة الآن. لذلك لا بد الإنسان أن يجعل أعماله بداياتها صحيحة لينال الأجر. إذن نزد له في حرثه. من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حسناته ونضاعفها له، ومن كان يريد حرث الدنيا وعمل لأجل أن يقال الكريم أو ليقال جريء أو ليقال عالم نؤته منها ما قدرناه له وما له في الآخرة من نصيب. لا يجد أجر في الآخرة لأنه ما عمل للآخرة. ولذلك الآية الأخرى مخصصة: ما نشاء لمن نريد، لأنه قال ومن أراد ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه مخصصة للآية الأخرى. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، هذا نؤتيه منها. خصص بقوله ما نشاء لمن نريد، ما كل من أراد الدنيا تعطاله، قد تعطاله وقد لا تعطاله، لكن من أراد الدنيا لا حوله في الآخرة. ذلك لا بد من مكابدة النية، لا بد لمن أراد النجاة يوم القيامة أن يكابد نيته حتى يصلحها ويستقيم على الحق. أقول في الدنيا نحن الآن لا بد لمن أراد الجنة أن يصلح النية ويكابدها، لأن المحمدة وشهوة الذكر وشهوة المال وشهوة التفوق وشهوة التعالي وشهوة محبة الخير، هذه الأمور إذا لم يتنبه العاقل لها تبعده عن الإخلاص، فيجد كثيرا من أعماله لا أجر له. ذلك لا بد للعاقل أن يقتطع جزءا من أعماله يكون بينه وبين الله لينجو به من عذاب الله يوم القيامة. يحاول أن يخلص في كل أعماله، لكن يجعل جزء من أعماله: صوم لا يطلع عليه إلا الله، صدقة لا يطلع عليها إلا الله، ذكر لا يطلع عليها إلا الله، عبادة لا يطلع عليها إلا الله. هذه تكون لك رصيد يوم القيامة، لأن الذي يرى ما تدري عنه، هل فيه شهوة، هل فيه محمدة. لكن إذا كنت تقتطع جزء من أعمالك وتجعله خفي، هذا يمكن الله ينقذك به يوم القيامة. وبعدين ربنا كريم، أي عمل لله الله ينميه ويكثره. لكن المشكلة أن نحن ضعاف، وخلق الإنسان ضعيف لا يتمالك، يحب الشهوة، يحب المحمدة، يحب الذكر، وهذه الأمور مشكلة وتتشابه على الإنسان. لكن هناك فيه ضابط يعرف به كل واحد نفسه. هذا الضابط: إذا دخلت بيتك وطفأت السراج وقفلت الباب عليك ولم يبق معك أحد عند ذلك الوقت، هل أنت تخاف الله؟ هل أنت ترغب في الطاعة؟ هل أنت تحزن من سيئاتك؟ فأنت مسلم. إذا كان الإنسان يحزن من سيئاته ويفرح بحسناته فذلك المؤمن. أما إذا كان الإنسان أمام الناس يذكر الله وإذا غاب لا يذكر الله، وإذا كان أمام الناس يتصدق وإذا غاب لا يتصدق، وإذا كان أمام الناس يصلي وإذا غاب لا يصلي، هذا مشكل، هذا يخاف عليه. لذلك هذه صفة المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، إذا جاء الظلام لا يصلون. والحمد لله الإنسان أيضا لا يحاول الشيطان أن يقف بينه وبين الطاعة. إذا أردت أن تعمل يقول لك الشيطان هذا لأجل الناس، قل أعوذ بالله من الشيطان ولا تقف عن العمل، أخلص نيتك وأعمل. لأن الشيطان إذا كان الإنسان يوسوس من عدم النية يحاول يثبطه عن العمل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. لا يحاول أحدكم يعمل خير وإذا قال له الشيطان هذا لا يراد به وجه الله قل له لا أنا أقصد وجه الله تعمله. تحاول تصلي يقول لك أنت تصلي لأجل الناس، قل لا أصلي لله وصلي. صل أيوة عشان إيش؟ لأنه يحاولك من كل جهة الشيطان. أولا يكفر الإنسان، فإذا لم يستطع يثبطك عن العمل، فإذا لم يستطع يدخل لك الرياء، فإذا لم يستطع يشغلك بالفاضل عن المفضول. إذا قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرهم شاكرين. ولا يحمي من الشيطان إلا العلم والالتجاء إلى الله. أكبر شيء يهزم الشيطان العلم، لأنه هو حاول يدخل لك الشبه، فالشبه ما لا تميزها بالعلم. يحاول يدخل لك الرياء، ما الذي تعرف به الرياء؟ العلم. يحاول يدخل لك البدع. ذلك الشيطان يأتيك من كل جهة. ولا يحمي منه إلا الله. ثم أن الإنسان يتعلم، فإذا كان على بصيرة من أمره الشيطان يهرم منك يخاف. وما له في الآخرة من نصيب. هؤلاء الذين يريدون الدنيا ما لهم في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء، أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستهاء، بل ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليس لهم شركاء، هذا استفهام إنكاري، ليس لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، لأن هذا وجلاء الشركاء ضررهم أكثر من نفعهم. ولولا كلمة الفصل التي كتبها الله وجعلهم لا يعذبون إلا بعد قيام الساعة لحكم بينهم وجاءهم العذاب في الدنيا لقضي بينهم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب عظيم. الظالمون الواضعون العبادة في غير موضعها، الداعون غير الله، الطالبون المنافع من غير الله، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأكبره وضع العبادة في غير الله، سواء كان خوف أو رجاء أو سؤال أو طلب. ولذلك العبادة لا تصلح إلا لله، والعبادة أعظمها الدعاء، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، أقل درجاته أنه صالح للاحتجاج. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالعبادة لا تصلح إلا لله، فالذي يدعو غير الله والذي يسجد لغير الله والذي يطوف بشيء لم الله يشرع طوفه هذا لا يجوز، الذي يسأل غير الله هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا كفر، دعاء غير الله كفر. كما الذي يدعو غير الله كمن يقول أن غير الله يخلق الجبل، والذي ينسب الخلق لغير الله هذا كفر. فلذلك حذاري حذاري من صرف حقوق الله لغير الله، لأن هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، صرف حقوق الله لغير الله. وإن الظالمين لهم عذاب أليم موجع. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا من الذنوب وهو واقع بهم، أي نتيجة ذلك الظلم وذلك الذنب واقع بهم لا محالة. والذين آمنوا بالله وعملوا الفعالات الصالحات من ذكر وصلاة ودعاء ومن عمل خير ونهي عن شر في روضات الجنات يوم القيامة. روضات جمع روضة، الجنات جمع جنة، فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم وهم فيها خالدون. هذا الذي ينبغي العاقل يتعب عليه في الدنيا ليكون من أهله. والذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات في روضات الجنة من ذكر واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومساعدة يتيم وعلاج مريض وإنفاق على أرملة. عمل الصالحات كثير، افعلوا الخير في روضات جمع روضة، وهي البستان الذي يكون فيه الأشجار والأزهار والماء والحدائق والرائحة الجميلة والهوى الجميل والثمار. لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون يروه، يريد زوجات تأتي، يريد فاكهة تأتي، يريد شراب يأتي، الذي يشاءه يأتي، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا فضل مثله، والفوز العظيم. ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك هو الفضل الكبير. هنا إذن دخول الجنة وأن العبد لا يدخل النار هذا هو الفضل الكبير. ذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع الصور الشخصية المكبرة داخل المنزل؟ أعرف أن الإنسان إذا لم يكبر صورة ويضعها في منزله ووضع في القبر لا يقول له الملائكة لما لم تضع صورة في بيتك أبدا. الملائكة منكر ونكير، إذا لم تضع صورة في بيتك لا يقول لك ليش ما وضعت صورة في بيتك أبدا، لا تسأل عنها. لكن من وضع صورة في بيته قد يقال لماذا وضعت الصورة في بيتك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فما لكما للصور؟ إن كنت تحبها الله يقول ونهى النفس عن الهوى، أصبر حتى تدخل الجنة وكل ما نريد نجده في الجنة. وبعدين الصور إذا لم تضطر لها يا أخي اتركها، ما تسأل عنها. والذي اضطررت له ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ديننا دين السماحة والنزاهة ودين الفضل، فينبغي أن نتبع ديننا. ما حكم تأخير صلاة الفجر إذا غلب النوم على النائم؟ إذا كان نائما رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن ما يقول واحد رفع القلم عن ثلاث وكل يوم يسهر حتى يقرب الفجر وينام، لا هذا مفرط. لكن إذا غلب النوم مرة في الشهر مرة لا يضر، أو في السنة. أما يكون كل يوم ينام عن الفجر لا، وبالأخص إذا كان لا ينام عن العمل، ينام عن الصلاة وإذا جاء وقت العمل يستيقظ ويروح، لا هذا متلاعب. لا ينبغي أن لا تجعل العمل أهم من الصلاة. لا لا بد الإنسان أن يصلي مع المسلمين. قال واركعوا مع الراكعين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وصلوا مع المسلمين. وقال إن هذه قال للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك عذرا، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الرجل يهادى بين الرجلين وهو مريض فيقام بين الصف ليصلي مع المسلمين. فالتخلف عن الجماعة والنوم عن صلاة الفجر دوامه يخاف على صاحبه. إذا حج الإنسان من مال حرام هل حجه صحيح؟ هذا قد يرفع الوجوب لكن يخاف عليه. إذا حججت بمال أصله سحت الحرام فما حججت، ولكن حجة العير، حجة الطائرة والسيارة والباخرة. فإذا أراد الشخص أن يحج يحاول يحج بمال حلال، وإذا أراد الإنسان أن يحج ينبغي أن يتعلم الحج ويصحب شيخا عارفا بالحج حتى يأخذ الأجر كاملا. كثير من المسلمين يحج ويكون حج باطل، لا يقف في عرفة، والحج عرفة، يخرج من عرفة قبل الليل. وبعض العلماء يقول من لم يدركه الليل في عرفة حجه فاسد كالمالكية، لا يرمي الجمار من محل الرمي، لا يطوف بالبيت. بعض الحجاج يجد زحام عند البيت في حجة في طواف الإفاضة، لا يطوف ويمشي ويبقى محرم إلى قيام الساعة. ولذلك من تلبس بالإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أمور: الاشتراط يقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يأتيه عدو يمنعه من الذهاب إلى الحرم يقول لا تذهب إلى الحرم، فهذا له أن يتحلل ويذبح أو يطوف بالبيت. أما الذي يكون يدخل في الإحرام ويفسخ الإحرام ويبقى محرم إلى قيام الساعة، كم من المسلمين الآن محرم لأنه وجد زحام عند البيت فترك العمرة، أو وجد زحام وترك طواف الإفاضة، يبقى محرم إلى قيام الساعة. وأتم الحج والعمرة أتموا. إذا لا يفك الإحرام إلا يبقى الإنسان محرم إلا بواحد من ثلاثة: طواف بالبيت أو الحصر. حتى جمهور العلماء قالوا المرض لا يحصر به، لو مرضت تبقى على إحرامك حتى تشفى تطوف بالبيت، أو إذا قبضك الله يعني تبعث ملبيا كما قال للرجل الذي وقصته ناقته: وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بالاشتراط أو العدو أو طواف بالبيت، هذا الذي يفك به الإحرام. وينبغي لنا أن نتعلم أحكام العبادات حتى نأخذ الأجر فيها كاملا، لا بد من أن نتعلم أحكام، وبالأخص الحج. كثير من المسلمين يحج ويكون حج ناقص نتيجة لعدم معرفته لأحكامه وعدم صحبته لمن يعرف الحكم. لا بد للمسلم أن يتعلم الحج أو يصحب من هو عالم ليعلمه نسكه. نرجو الله لنا ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.